والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، يعني فقراء المهاجرين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الصفة، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على من؟ خرج على أهل الصفة، هم فقراء، قال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأون على أهل ولا مال، يعني ناس فقراء ما لهمش لا سكن ولا مال ولا أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين في مكان مظلل كده في مسجد، في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على هؤلاء، وده يبين، الحديث ده يبين شرف تعلم القرآن، وأن الإنسان يستثمر الأوقات. لو أنت عندك وقت فاضي، وقت فراغ، النبي عليه الصلاة والسلام حث أهل الصفة اللي هم أصلا فقراء، قال لهم قوموا تعلموا القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ يعني مين يحب يذهب إلى هذه الأماكن، إلى هذه الأودية، إلى بطحان أو إلى العقيق، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان والعقيق بالذكر، لأنهما أقرب المواضع التي تقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة، يعني فيها أسواق الإبل. فمين يحب يروح لبطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين؟ نقل الكوماء هي السنام بتاعها عالي، ودي من أنفس أموال العرب، في غير إثم، يعني مش هيسرقها، ولا قطع رحم، يعني مش هيترتب على أخذ الناقة قطعة رحم، يعني تروح تاخد الناقة ببلاش، والناقة دي يعني زي العربية عندنا كده، مش ناقة واحدة، مين يروح ياخد جملين؟ فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. دول مين؟ فقراء المهاجرين، أهل الصفة. فقالوا: يا رسول الله، نحب ذلك، أكيد يعني نحب إن احنا نروح ناخد الجمالين في غير إثم ولا قطع رحم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ سبحان الله، يعني لما الإنسان يتأمل في المعنى ده، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم مين؟ بيكلم ناس يعني ما قال لهمش انتوا قاعدين كده ليه؟ روحوا اضربوا في الدنيا واشتغلوا واعملوا فلوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قوموا تعلموا القرآن ما دام انتوا قاعدين في المسجد. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ؟ يغدو يعني يذهب إلى بيت الله، إلى المسجد في وقت الغداء الصبح بدري، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يعني شوف، أنتوا كان عندكم استعداد تذهبوا إلى بطحان أو إلى العقيق، هذه الأودية القريبة من المدينة اللي فيها أسواق الإبل، عشان تجيب الجمالين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك روح المسجد اتعلم. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله، يعني كل ما تتعلم آية آية من كتاب الله كأنك خدت إيه في ثواب الدنيا جمل، وأعظم من الجمل. لا مش شرط في المسجد، هو النبي عليه الصلاة والسلام إن كان المسجد هو مكان التعليم، لكن لو أنت تصحى من بعد الفجر كده الشروق تقعد كده تقرأ في كتاب الله وتسمع درس تفسير، الشاهد هو فضل تعلم القرآن. ولذلك في الحديث اللي تقدم معانا لما النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الراوي: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. أبو عبد الرحمن في الشرح قال: قال سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن أقرأ وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله رضي الله عنه. الناس يعني بدأ يعلمهم، أبو عبد الرحمن السلمي هو إمام من أئمة القراء رحمه الله، وبدأ يعلم الناس بعد لما سمع الحديث ده في إمرة عثمان، إلى أن انتهى إقراؤه الناس إلى زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. ودي مدة طويلة جدا، يعني لما تفتح مثلا ابن حجر بيذكر في الفتح في شرح الحديث قال إن هي تقريبا ما بين 38 سنة ل 72 سنة، يعني هو حاجة من إيه، يعني من مثلا من 40 سنة ل 70 سنة، يعني 40 50 60 70، يعني دي المدة اللي جلس في المسجد يقرئ الناس يعلم الناس. طب إيه اللي حمله على هذا العمل؟ قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله بيقول إن اللي أقعدني مقعدي هذا، اللي أقعدني هنا عشان أعلم الناس، هو الحديث ده. تخيل حديث واحد: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقالوا هو المراد بقوله رحمه الله وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا؟ المراد أقعدني مقعدي يعني اللي خلاني أقعد أعلم الناس القرآن، أو المعنى يعني هو بيقول ده اللي خلاني أوصل للدرجة العالية الرفيعة دي، ده اللي خلاني أكون إمام في وسط الناس، اللي هو إيه؟ إن أنا اخترت إن أنا أعلم الناس القرآن، إن أنا اخترت إن أنا أبذل حياتي لكتاب الله عز وجل. وقيل إنه أراد بقوله مقعدي هذا المقعد الرفيع والمنصب الجليل الذي حصل له مع طول المدة، يعني طول المدة في التعليم ببركة تعليمه القرآن الكريم للناس. تخيل كان واحد يسمع حديث يقعد من تقريبا من 38 ل 72 سنة، يعني ده قعد قد ايه، نص عمره يعلم القرآن. ده شرف، اي شرف. لذلك احنا في مجلس الليلة محتاجين ان احنا نتأمل في هذه الآيات. ليه احنا اخترنا الآيات دي؟ يعني ليه اخترنا الآيات دي؟ اللي هيركز او اللي حافظ مثلا آيات سورة آل عمران، اللي هيركز من بداية قصة غزوة أحد من أول آية 121 اللي فتح المصاحف معانا يتابع، هتلاقي خلاص يعني بعد المقدمة السورة وذكر أخبار بني إسرائيل وقصة عيسى عليه السلام، وبعدين هيبتدي الكلام من أول: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وبعدين يذكر الله سبحانه وتعالى آيات تتكلم عن إيه؟ عن غزوة أحد. وبعدين فجأة تلاقي الكلام: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إيه ده؟ يعني اللي بيقرأ المفروض إن هو يحس إن في حاجة، هي إيه اللي نقل الكلام عن الربا؟ وبعدين بعدها يرجع الكلام تاني بعد المقطع اللي هو معانا: ونعم أجر العاملين، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا. رجع الكلام تاني عن غزوة أحد. إيه الحكاية؟ حد واخد باله؟ لحد بقى إيه؟ لحد آية 180 ماشي؟ مركزين يا جماعة، سيبكوا بس الموضوع، الناس اللي قاعدة لسه قاعدة مشغولة بالكتابة دي، صحصحوا معانا شوية. طيب إيه علاقة ده؟ إيه علاقة ده الكلام عن الربا بغزوة أحد؟ ما ممكن واحد دلوقتي يسأل يقول هو القرآن ليه انتقل الكلام عن ذكر غزوة أحد وتفاصيل الغزوة واللي حصل وأسباب النصر وأسباب الهزيمة، ليه انتقل الكلام عن الكلام عن الربا والكلام عن المسارعة في الخيرات والكلام عن الإنفاق في سبيل الله والكلام عن والذين إذا فعلوا فاحشة؟ هنا بقى أمر مهم جدا إن إحنا ننتبه. العلماء بدأوا يقولوا إيه مناسبة الآيات من أول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الهزيمة في أحد كانت بسبب إيه يا جماعة؟ الهزيمة في أحد كانت بسبب إيه؟ كانت بسبب الطمع في الدنيا، بسبب الدنيا. منكم من يريد الدنيا. في بعض العلماء قال إن وجه الاتصال بين الآيات دي واللي قبلها، إن قبلها ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وهم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ذكر أسباب النصر، لما أنتوا كنتوا على مستوى عالي من التقوى والافتقار إلى الله عز وجل والتذلل إلى الله عز وجل ربنا نصركم. وإنهم إنما نصروا يعني في يوم بدر بتقوى الله وامتثال الأمر والنهي. طب إيه اللي حصل في أحد؟ لما خالفوا الأمر خذلوا في أحد عند المخالفة والطمع في الغنيمة. فربنا سبحانه وتعالى في الآيات دي حثهم على بذل المال ونفرهم، حذرهم من الطمع. طب إيه شر أكتر حاجة سيئة في طمع الإنسان؟ شر الطمع هو أكل الربا. شر الطمع أكل الربا أضعافا مضاعفة. عشان كده في بداية الغزوة ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن إيه؟ تكلم عن الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وذلك الشيخ السعدي قال كلام في غاية الجمال، ركزوا يا جماعة. قال رحمه الله: لما تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بأنهم إن صبروا واتقوا، في الآيات اللي قبلها، بصوا على الآيات اللي قبلها، قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. طب هنا الآيات بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن إن من أسباب النصر والمدد، معلش، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالآيات فيها إيه؟ إن تصبروا وتتقوا. فكأن نفس الإنسان إيه؟ أيوة. طب الشيخ سعدي بيقول إيه؟ فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة. مش ربنا بيقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يعني العدو يأتي، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. طب احنا عايزين بقى ايه النصر ده، عايزين المدد من الملائكة، نعمل ايه؟ فكأن الانسان لما يسمع الآيات دي، انا عايز اعرف ايه هي خصال التقوى، ايه هي اسباب النصر، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصره، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل من اجله الملائكة تقاتل. فاهمين كلام الشيخ؟ قال فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، يعني اللي هيعمل دي يعمل غيرها. فنهاهم أولا عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن ده أخطر مرض. ثم توالت بعد ذلك الأوامر الأخرى التي من امتثلها فإنه يحقق التقوى. طيب لو حقق التقوى يأتي النصر ويأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. ذلك أول حاجة جه في التحذير إن أنتوا تبتعدوا عن أكل الربا. وفي معنى تاني في غاية الجمال، إحنا كل ده في المقدمة بنتكلم عن علاقة الآيات دي بالسياق، السياق بيتكلم عن غزوة أحد. إن يا جماعة مين اللي بيتعامل بالربا عادة في المدينة؟ إحنا عارفين مدينة فيها كان فيها أوس وخزرج هم الكفار، وكان فيها إيه؟ كان فيها يهود، صح؟ وأكثر ناس بتتعامل بالربا وأغنى ناس في جزيرة العرب وعموما اللي مسيطرين على اقتصاد العالم بالربا هم اليهود. فكأن المعنى إن لما المسلمين كانوا لسه بيتعاملوا خلاص، يعني قبل بقى تحريم الربا والناس لسه بتتقي الله عز وجل وبتترك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لما أنت بتتعامل، تخيل بقى أنت ليك فلوس وتجارة وأموال من الربا، فأنت بتتعامل مع فلان اليهودي ومع فلان الكافر وأنظمة عالمية البنوك والقروض والتعامل بالربا والكلام ده كله، بيعمل بينك وبين الكفار إيه؟ مودة، مصالح شخصية، فيحصل خذلان ويحصل معصية بسبب إيه؟ بسبب المصالح الشخصية. ده معنى مهم. بيقول قال أبو حيان في تفسيره، قال لما نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم واستطرد لذكر قصة أحد، وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين، وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار. نهوا عن هذه المعاملة التي هي ربا قطعا لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم. فاهمين المعنى ده؟ إن هو أنت بتتعامل معاهم وقاعد تشتري منهم وتبيع منهم وتتعامل معهم بالربا، فده يجعل بينك وبينهم مودة، فتكون المودة دي سبب للهزيمة، سبب للمعصية. والمعنى كمان إن أكل الربا ده معصية كبيرة من أكبر الكبائر. ممكن تعمل إيه؟ مش في الآيات اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن من أسباب النصر في يوم بدر إيه؟ شوفوا كده بداية الصفحة، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من أسباب النصر في يوم بدر، على قول المفسرين الآيات في يوم بدر، من أسباب النصر هو الدعاء. طب وأكل الحرام، أكل الربا بيعمل إيه؟ أكل الربا وأكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء، فأنت ضيعت السلاح بتاعك. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك. احنا كده فاهمين حتى الآن دلوقتي السياق ماشي ازاي، ليه ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيكلمنا عن الربا، ليه الخصال دي في وسط الآيات اللي تتكلم عن غزوة أحد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا. شوف النداء يا أيها الذين آمنوا، إن كأن المعنى إن ما ينفعش المؤمن يعمل كده، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فحرم الربا القليل والكثير واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى هنا ذكر ايه؟ شوف ركزوا في الايات، ذكر التقوى بيتكرر معانا اهو، واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأنت تقعد تقول إيه؟ طب إيه هي خصال المتقين؟ يعني لو أنا عايز أكون من أهل التقوى أعمل إيه؟ شوفوا كلام ربنا يا جماعة، سبحان الله، قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني تجعل بينك وبين غضب الله وبين عذاب الله وقاية، بأن أنت ما تأكلش الربا، لا تفعل كبائر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن ترك الحرام من أسباب الفوز ومن أسباب الفلاح ومن أسباب النصر. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هي أصلا خلاص هي أعدت للكافرين، هي موجودة، خلقت النار، النار موجودة والجنة موجودة، خلقت خلاص أعدت للكافرين. وكلمة أعدت للكافرين، ابن عاشور رحمه الله بيقول كلام جميل، يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيه تنفير من النار وما يوقع فيها بأنها معدودة للكافرين. هي أصلا مش ليك، مش الخطاب يا أيها الذين أمنوا، مش الخطاب في البداية يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا، فبيقول لك إيه بعدها؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هي مش ليك أصلا، هي معدودة للكافرين، تحذير للمسلمين من مشاركتهم. الأصل إن أنت لما تعرف إن دي حاجة أصلا أعدت للكافرين، الإنسان بالطبع كده ينفر عنها، أنت مش عايز تبقى مشترك مع الكافر في صفة، فاهمين؟ قال وذاك تعريض واضح في الوعيد على أخذ الربا، إن خلي بالكو إن أكل الربا من أسباب دخول النار. فربنا يقول واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومقابل بقى إيه التنفير ده، تنفير من النار، اتقوا النار، يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، بأن أنت تفعل الأمر وتجتنب النهي. قال لك صلي تصلي، قال لك اتحجبي تتحجبي، قال لك غض بصرك تغض بصرك، امسك لسانك، لا تأكل حرام، لا تتكلم في أعراض الناس، لا تظلم الناس، لا تقتل، لا تأكل أموال الناس بالباطل، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالمؤمن العاقل لما يسمع الآية دي خلاص أنا مش عايز أدخل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار. ثم قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبحان الله، شوف نظم الآيات، سياق الآيات. هو سبب المعصية في يوم أحد إيه؟ سبب المعصية إيه؟ سبب الهزيمة المعصية، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف أثر المخالفة دي، تخيل لو كان الرماة نزلوا من على الجبل وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل نصر عادي، مش هو كان في بداية المعركة كان في أصلا نصر للصحابة المؤمنين وظهر بطولات للصحابة قبل نزول الرماة، هو إيه اللي نزل الرماة أصلا؟ إن كان السنة قائمة، إحنا ماشيين بننتصر علشان إحنا ماشيين على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصلش مخالفة. أول لما حصل مخالفة حصلت الهزيمة. في البخاري قال البراء بن عازب رضي الله عنهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا اللي هم الرماة، جعل عليهم الأمير عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، يعني لو متنا وبدأت الطيور تيجي تنهش من اللحوم الأجساد وإحنا ميتين ما تنزلوش، عايزين حاجة أكتر من كده؟ لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يبقى الأمر واضح. قال البراء فهزموهم، يعني في بداية الأمر، قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، يعني بيقول أنا شفت النساء بتجري، نساء الكفار، رافعات ثيابهن مشمرات هوارب، فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، تعالوا ننزل ناخد الغنيمة. سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن نثبت مكاننا، لا نترك هذا المكان، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة. فعصوا أميرهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم قال البراء: فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. تخيل كده لو كان الصحابة عصوا النبي عليه الصلاة والسلام والنصر استمر، كان إيه اللي هيسقط؟ طاعة النبي تسقط. أنت هتبقى شايف إن عادي مفيش مشكلة، سواء استجبت لأمر النبي أو لم أستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مفيش مشكلة هنتصر عشان أنا مسلم. لا، في سنن. أنت لما تبعد عن سنة النبي وتبتعد عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أسباب الهزيمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لكن من أحاديث الجميلة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني واحد جاء إلى قومه يعرفونه ويعرفون صدقه، فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، بيقول لهم أنا شفت الجيش بعيني. يعني في جيش، الجيش ده أنتوا عارفين أنه هيهجم عليكم، أنا شفته بعيني. وإني أنا النذير العريان فالنجاء. النذير العريان يعني ده كلمة تقال يعني إشارة لشدة الخطر، بحيث أنه ممكن الرجل وهو جاي يقوم ينزع، نزع ثيابه لينذرهم بالإشارة، يشاور لهم بالثياب بتاعته. أو رجل جرده العدو، العدو قلعه هدومه خالص فهرب منهم منذرا قومه، فأول لما شافوه جاي وهم عارفينه أنه مش من عدته أنه يمشي عاري في الناس وعارفينه، وبيقول لهم أنا النذير العريان فيصدقوه. فكأن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم ببينات على صدقه كما فعل هذا الرجل، يقولهم أنا شفت، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفروش. لو رأيتم ما رأيت، قالوا: يا رسول الله وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. فهنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء. يعني انجدوا نفسكم، اهربوا. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. يعني في ناس سمعت الكلام أدلجوا، يعني إيه؟ ساروا بالليل، مشيوا بالليل واحدة واحدة على مهلهم فنجوا. العدو لما جه تاني يوم ما لقاهمش. قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. قالوا: ده بيقول أي كلام. قال صلى الله عليه وسلم: فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. قال: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ يتخيل في حد يعرض عليه أنه يدخل الجنة ويقول: لا مش عايز. تحب تدخل الجنة؟ يقولك: لا مش عايز. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ مين ده؟ مين اللي تعرض عليه جنة وبعدين يقول أنا مش عايز يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. وذلك هنا جاء في الآيات تأكيد على هذا الأمر، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر. وأن طول ما الأمة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، ويأكلون الربا وتنتشر الفواحش والفجور طول ما الأمة على الحال ده، ولم لن يعني لم تخرج من هذه الذنوب والكبائر والمعاصي، هيبقى الحال على طول مستمر كده إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنت أول لما تسمع الجنة زي ما أنت إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه إيه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أنت أول لما سمعت النار أعدت للكافرين، طب الجنة أعدت لمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، سابقوا، يعني كأني في سباق. أنت مستشعر أن أنت بينك وبين الناس، بين المؤمنين سباق، مسارعة. يعني أنت شايف الناس اللي في الشارع أن أنتوا كأنكوا بتجروا جنب بعض في طريق المغفرة، طريق الجنة. لو الإنسان مستشعر أن هو في سباق، عارف زي اللي مثلا هو بيلعب مثلا ماراثون او بيعملوا سباق جري اللي هو المسافات البعيده ده، فهو واحد بيبقى ماشي بسرعه مثلا، هو المركز الاول وماشي بسرعه ايه يعني حاجه ثابته كده، وبعدين لما لقى واحد بدا يقرب منه بيعمل ايه؟ هيشد شويه، مش عايز حد يسبقني. فطول ما انا مستحضر ان انا في مسارعه وان في حد بيجري جنبي، انت عارف احنا يا جماعة، علشان احنا دايما بنبص في الدين على اللي اقل مننا، فشايفين ان عادي، يعني مش حاسس ان في ازمة قوي، مش لازم ان انا مثلا اعمل الحاجات اللي هي النوافل والحاجات المستحبات والحاجات الزيادة دي، انا كويس. لكن لما الانسان مثلا يروح اماكن او يصحب العلماء ويصحب العباد اصحاب العبادة واهل الذكر، ومثلا يشوف ناس اللي هم هم في الدعوة إلى الله عز وجل، ويروح مثلا مكة والمدينة ويشوف العباد ويشوف الناس اللي بتدعي والناس اللي بتطوف والناس كبار السن اللي قاعد يصلي، واقف يصلي قيام ليل وهو كبير شيخ كبير، والنساء العابدات، ويشوف أهل الجهاد، شوف يحس إن إيه لما تقرأ فيه تراجم السلف، سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة والعلماء، وتشوف شوف نماذج العبادة والزهد والورع والذكر والأحوال دي، تحس ان انت فعلا في سباق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحث الناس على المبادرة المسارعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى الأسباب، أسباب المغفرة، ان انت شوف ايه الأعمال اللي تكون سبب ان ربنا يغفر لك ويعملها، سارع اليها. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. انت اول لما تسمع اعدت للمتقين، ايوه، مين هم بقى المتقين؟ انا عايز اكون منهم، مش النار اعدت للكافرين، لا انا مش عايز اكون منهم. طب ايه بقى، ايه صفات المتقين دول؟ مين الجنة اعدت؟ خلاص هي موجودة دلوقتي، موجودة دلوقتي. مين بقى اللي هيدخلها؟ اعدت للمتقين، دي بتاعتهم خاصة. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعد أن نهى الله عباده عن أكل الربا ابتدأ في صفات المتقين بضد ذلك، وهو الإنفاق في سبيل الله. الربا ده طمع، الربا أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا مفيش رحمة للفقير. واحد يجي لك يقول لك أنا محتاج فلوس، فتدي له قرض، وبعدين لما يجي عايز زي ربا الجاهلية، لما يجي الأجل تقول له براحتك، عايز تسدد دلوقتي ماشي، مش عايز أنا ممكن أدي لك مهلة شهر مثلا، لكن هيبقى الفلوس هتزيد. فالراجل يا عيني مش معاه فلوس، فيقول خلاص ماشي، فيجي الشهر اللي بعده معهوش، فالفلوس تزيد. فربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى، ببس إيه؟ مدة زمنية. يعني هو ما عملش حاجة والمال لم يتحرك في مصاريفه، المال ثابت عند الأغنياء وهم اللي إيه؟ هم اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل. فهنا قال أول صفة من صفات المتقين الإنفاق، عشان ده عكس الربا. الربا أنت بتاكل مال الفقير، مش أنت إن شاء الله يعني، المرابي يأكل مال الفقير. لكن المتصدق بقى، المتصدق الذين ينفقون في السراء والضراء، هو مش عايز من الفقير حاجة أصلا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ينفقون في السراء والضراء، حتى في وقت السراء، يعني أنت معاك فلوس ومزاجك حلو ومبسوط، فحد يجي يطلب منك حاجة، ماشي معايا فلوس كتير ومزاجي حلو وصحتي تمام وأنا سعيد ومبسوط، فليه ما طلعش فلوس؟ طيب في وقت الضراء، وقت الشدة، وقت الحاجة، ضيق العيش، قلة ذات اليد، اللي يطلع فلوس الوقت ده، لا دي علامة على التقوى. مش أي حد اللي يبقى معاه على قده وبعدين يقتطع من ماله وينفق في سبيل الله، دي علامة على الإيمان، دي علامة أن ده من أهل التقوى. لذلك إيه؟ قالوا فأصبح الإنفاق سجية دائمة لهم. يعني ده واحد معاه فلوس بينفق، معهوش فلوس بينفق، فالإنفاق بقى إيه؟ بقى طبع كده، هو حاجة، هو طبعه كده سجية، هو ما بيعرفش غير أنه ينفق في سبيل الله. تخيلوا الصفة دي، أن صفة الإنفاق تكون ملازمة للإنسان، وينفقون دي ينفق المال، ينفق المجهود والوقت والصحة واللي يقدر ينفقه من أجل الناس في سبيل الله، والصفات دي كلها متعلقة بحقوق الناس. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ده متعلق بحق الناس، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول صفات التقوى اللي هي أعلى حاجة كانت مع الناس. طبعا الإخلاص هو الأساس فيها، سبب القبول فيها، لكن شوف القيمة دي، إن الإنفاق أصبح سجية، ده طبع لا يشغلهم عنه أي حال أصابهم، ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة. ما يعملش ده أي حد. وذلك في تفسير المنار قال الشيخ رحمه الله بدأ وصف المتقين بالإنفاق لوجهين. ليه ذكر ربنا سبحانه وتعالى من الحكم يعني ذكر المتقين في مقابلة الربا بعد الكلام عن الربا؟ أول حاجة، السبب الأول من صفات المتقين الإنفاق، أول حاجة مقابلته بالربا الذي نهي عنه في الآية السابقة. ليه؟ قال فإن الربا هو استغلال الغني حاجة المعوز. يعني الغني يجي له واحد محتاج فيقول له أنا هدي لك بس هاخد منك بزيادة، استغل الحاجة بتاعته، وأكل وقال وأكل ماله بلا مقابل. طيب الصدقة بقى؟ لا، الصدقة إعانة له للمعوز ده، الفقير ده، وإطعامه ما لا يستحقه، ده حاجة زيادة مش من حقك أصلا، مش فلوسك، يعني غير الزكاة. قال فهي ضد الربا. تاني حاجة، قال أن الإنفاق في السراء والضراء أدل على التقوى وأشق على النفوس وأنفع للبشر من سائر الصفات والأعمال، سبحان الله. ثم قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ ده سبحان الله كأن عارف يعني عارف مثلا في حلة مثلا وفيها مية وبتغلي وعليها غطا، الغطا ده كأنه ايه هيطير من مكانه ويبتدي يتحرك كده. فالكظم ده هو ده الكظم، ان انت تقفل اللي هو الغطا ده. فالكظم ده كأن نفس الإنسان عايز تغضب وعايز ينتقم وعايز ينتصر لنفسه فيكظم الغيظ. شوف كلمة الكظم ده يعني بيقدر يسيطر سيطرة تامة على غضبه مهما بلغ شدة. سبحان الله، كأن شوف الكظم ده كأن قلب الإنسان بيغلي وهو بيعمل إيه؟ بيكتم الغضب، يحبسه. يعني مثلا واحد زوجته استفزته وعملت حاجة وعملت موقف ومش عارف إيه ولسه هيغضب عليها ويتعصب عليها، وهو قادر، هو في البيت أقوى منها، فقادر إن هو يغضب عليها وبعدين يكظم الغيظ ده لله. واحد قوي وقادر وغني وصاحب سلطة وتحته حد مثلا أقل منه أو أضعف منه وأغضبه وعمل حاجة ويكظم الغيظ ده، كان كأنه هينفجر، بركان هينفجر، وبعدين يكظم لله. ابن كثير رحمه الله بيقول: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه. عارف انت كأن حاجة الغضب عايز يطلع كتمته، فلم يعملوه وعافوا مع ذلك عمن أساء إليه. وذلك لما الحر بن قيس دخل عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ودخل قال إيه هي ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني بيقول له يعني انت بيقول له انت بتظلم الناس وبتاكل اموالنا بالباطل وبتمنع الحقوق. بيقول الكلام ده لسيدنا عمر، سيدنا عمر هم ان هو يبطش به. فقال الحر بن قيس قال: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ايه ده؟ اول لما قالوا الايه خلاص كانه كان لسه هيضرب الراجل، توقف، كان وقافا عند كتاب الله. دي حاجه مش سهله خالص، ان انت تكون متعصب ولسه هتشتم ولا هتضرب ولا هتعمل، فان انت ايه تكتم ده. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هو في رواية أن الرجل هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أوصيني وصية بس يعني لا تكثر علي عشان أحفظ الكلام. فقال: لا تغضب. قال في زيادة قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هو ليه النبي قال لي لا تغضب؟ وانا حتى فكر كده، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقول الغضب ده ممكن يوصلك لكل أنواع الشرور، يخيل إنسان إن هو يقتل، يتكلم بكلمة الكفر، ممكن يطلق، ممكن يظلم إنسان، ممكن يضرب إنسان، ممكن يخبط واحد خبطة مثلا يعمل له عاهة مستديمة، ممكن إنسان يؤذي نفسه، يضرب إيده في الحيطة يقوم مكسرها مثلا، ولا يخبط دماغه، ولا يكسر الموبايل بتاعه، ولا يقوم مكسر الشاشة اللي بيتفرج عليها، أي حاجة. فبيقول إن قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. لكن من صفات المتقين، خلي بالكوا إحنا بنتكلم هنا، عن دي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في وسط آيات بتتكلم عن غزوة أحد، يعني أسباب الهزيمة. فكأن المعنى إيه؟ أنت عايز تتربى، أنت عايز النصر، أنت عايز التمكين، إيه لا تغضب، ايه ده، ايه علاقة الغضب بالموضوع؟ يعني انا ممكن انصر اخواني في غزة، او ان انا انصر الاسلام والمسلمين، وان ربنا يستعملني في نصرة الدين لو انا غلبت نفسي وكظمت الغيظ وعفوت عن الناس. كأن هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نتربى عليه. هو ده اسباب، دي اسباب النصر، ده الجيل اللي ينتصر. فاهمين يا جماعة ايات النهاردة دي خطيرة قد ايه؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسند حيث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. الجرعة كأن واحد بيشرب حاجة، بيتجرع شيء، حاجة تقيلة مش قادر بلعها كده بالعافية. ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها. عارف هو بلع الغيظ ده ابتغاء وجه الله تعالى، مش عشان أنا مش قادر، مش عشان أنا مش قادر أن أنا أرد عليك ولا أن أنا ضعيف، لا، أنا مش هرد عليك لله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، هو قادر أن هو يخرج الغيظ ده، بس هو عمل إيه؟ كتم الغيظ. قال صلى الله عليه وسلم: دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. قال رواه الترمذي، و قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث حسن. فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال ابن كثير: أي مع كف الشر، يعني كف أذى عن الناس، كاظم الغيظ، يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم والعافين عن الناس. احنا بنتكلم عن صفات عالية قوي، صفات عالية. يعني انت دي تتكلم مع حد يقول لك فلان عمل لي وقال لي على مشكله من المشاكل، يعني مش خصومه مثلا على حاجه في الدين او كده، لا، على مشكله تافهه مثلا، حاجه دنيويه، وفلان عمل لي وفلان قال وانا ما اقدرش وهو بص لي بصه، فتقول له: يا اخي طب ما تعفو. فتحس ان انت وانت بتقول لواحد انت تعفو وتصفح، وتحس ان هي كبيره قوي، ان الناس نفوسها مش مستحمله حاجه زي كده. يعني ايه؟ طب وحقي؟ طب هيقول عني ايه؟ طب الناس ازاي ان انا يقول له: يا اخي طب ما تروح قول له كلمتين صالحه، حتى لو هو اللي غلطان، تعفو عنه ولا عافين عن الناس. اللي معظم الدنيا قوي هيبقى صعب عليه، صعب. لكن اللي شايف ان دي من صفات المتقين ودي اعدت للمتقين، هي دي صفات الناس اللي هتدخل الجنه، ولا عافين عن الناس، خلاص. ذاك أبو بكر رضي الله عنه عفى عن مصطح، ما قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. شوف الكلام، يقول له: يا أخي أنت عندك ذنوب وأنت يعني ما بتغلطش، طب ما تعفو، ما تسامح فلان، قول له: خلاص أنا مسامحك، اللي اغتابك وظلمك قول له: خلاص مسامحك. طب وحقك؟ طب انا لو عفيت عنه ده يبقى كده انا انسان ذليل؟ لا والله، العكس. النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. يعني انت لما تعفو عن الناس، لما تعفو عن الناس ربنا يعزك بسبب العفو. يعني من عرف بالعفو ساد وعز في الناس، تكبر عند الناس، تكبر عند زوجتك، تكبر عند زوجك لما تعفو وتصفح وتتغافل، تبقى كبير. وقال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. يقولك: بس هي قالت كلمة ما ينفعش إن أنا أعديها، وجت على مش عارف إيه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لكن العفو لأهل العفو، من يستحق العفو، من يستحق العفو. فالإنسان، الإنسان هنا نجمع بين إنسان لا يذل نفسه، وفي نفس الوقت يسعى لطلب المكارم ومعالي الأمور ويخالف هوى النفس، لأن النفس دي النفس أمارة بالسوء، نفسك مشكلة فلازم أكسرها. إيه المشكلة إن أنا سامح فلان هو غلط فيا؟ إيه المشكلة؟ عادي. إيه المشكلة إن أنا أول الكلام بتاعه على تأويل حسن، أحسن فيه الظن. قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن كل الصفات دي يعني ثلاث صفات، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، دول ربنا بيحبهم والله يحب المحسنين. اللي فات ده من مقامات الإحسان، ده أعلى المقامات. ليه من أعلى المقامات؟ مش احنا قلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بص كده على الثلاث حاجات اللي فاتوا دول، هو بينفق في السراء والضراء ليه؟ هو المال ده مش محبوب للنفس؟ إيه اللي يخليني إن أنا أطلع الفلوس وأنا بحبها؟ معايا فلوس كتير؟ كل ما الإنسان يبقى معاه فلوس كتير ممكن يطمع في المال أكتر ويبقى شحيح أكتر. مش النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث الأقرع والأعمى والأبرص، وراجل عنده وادي من الإبل وادي من البقر، ويقول لك قال الحقوق كثيرة، علي مسؤوليات وعلي ومش. طيب اللي بينفق في السراء والضراء ده بينفق ليه؟ اللي بيكظم الغيظ وهو قادر ان هو ان ينفذه، ده بيكظم الغيظ ليه؟ طب اللي بيعفو عن الناس اللي أساءوا إليه وظلموه يعفو عنهم ليه؟ عشان ده تمام الإحسان. فأنت أنت وأنا كده نقعد إيه، نبص كده على الثلاث صفات اللي فاتوا دول، دول صفات أهل الجنة، يعني دول في الجنة إن شاء الله. فأنا بقى فين من الصفات دي؟ خد بالك الصفات دي زي ما قلنا هي من أسباب نزول المدد ومن أسباب النصر. اللي عنده الصفات دي لما يجي يقف في أرض الجهاد يثبت، وربنا سبحانه وتعالى ينصره. فاهمين؟ ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، كأن دي رتبة إيه؟ رتبة تانية من المتقين، كما قال بعض أهل العلم إن إيه؟ ابن عاشور رحمه الله قال إن لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة بأنها معدة للمتقين بيّن أن المتقين قسمان، أحدهما الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات اللي هم الإنفاق في السراء والضراء، الإنفاق في السراء والضراء، واللي بيسارعوا إلى المغفرة، واللي بيعفوا عن الناس وبيكظموا الغيظ، فده أكمل حال. الثاني الذين أذنبوا ثم تابوا فذكرهم حال تداركهم نقائصهم. فكأن دي ايه درجة، ان اوعى تفتكر ان ده هو من المتقين، بس هو معنى كده ان هو مش هيغلط، مش هيعمل ذنب. والذين اذا فعلوا فاحشة يعني عمل كبيرة من الكبائر، ذلك ابن رجب رحمه الله قال لما ذكر الله تعالى بعض صفات المتقين المتعلقة بمعاملة الخلق أعقب ذلك بذكر قيامهم بحق الخالق سبحانه. والآيات اللي في الأولى اللي هي قبل والذين إذا فعلوا فاحشة، آيات بتتكلم عن الإحسان إلى الغير، والآيات دي بتتكلم عن الإحسان إلى النفس. كما قالوا فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانا منه إلى نفسه، لأن المعصية هو لما بيعصي بيعمل إيه؟ يسيء إلى نفسه. فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وهنا نركز في المعنى ده، فعلوا فاحشة يعني كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم دي يدخل فيها الكبائر ويدخل فيها الصغائر، كل أنواع المعاصي. فذكر الأول خاص اللي هو الفاحشة، وبعدها عمم ظلموا أنفسهم. فاتكرر ذكر التوبة، قبول توبة الله سبحانه وتعالى لأصحاب الكبائر مرتين. فعلوا فاحشة هنا الكبائر هو، أو ظلموا أنفسهم ويدخل فيها الكبائر. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني إن وقعوا في ذنب ذكروا رحمته سبحانه ونعمه عليهم. فيقع في المعصية، يقع في المعصية وهو عايز يتوب، يجي الشيطان يأسه يقول له لا لا لا، انت مفيش فيك امل، انت ربنا مش هيقبلك، انت وحش، انت منافق. فيذكر في حال الضعف رحمة الله عز وجل، ذكروا الله، ذكروا رحمته. يذكر في وقت المعصية نعم الله عليه، يقول انا اعمل كده يعني ربنا انعم علي وسترني وهداني والرزق مستمر، الرزق مستمر والإنعام مستمر وربنا بيكرمني. ويقعد يتفكر في النعم، شوف البيت اللي انت قاعد فيه والعربية والشغل والمال والأكل والزوجة والأولاد ونعمة العافية ونعمة الصحة، شوف النعم. فيذكر النعم فيستحي من الله سبحانه وتعالى. يا أخي عيب ان انت تستعمل النعمة اللي ربنا ادها لك في المعصية. ذكروا الله، ذكروا ما أعد الله للطائعين من ثواب، ذكروا عظمته وبطشه وعقابه، فأوجب لهم هذا الحياء من الله والخوف منه. أو لما يفتكر المعاني دي، وده هنا في إشارة إن إزاي الإنسان يعالج نفسه بعد المعصية، يقعد كده، أقعد مع نفسك قاعد أفكر، هو أنا عصيت ربنا ليه؟ هو أنا بخافش من ربنا؟ هو أنا مش معظم ربنا في قلبي؟ هو ربنا مش أكرمني وأنعم علي؟ هل جزاء الإحسان إحسان ربنا ليه إن أنا أقابل الإحسان ده بالإساءة؟ أنا كده عبد صالح ولا عبد سيء؟ أنا لو عندي عبد أطعمه وأسقيه وأنفق عليه وأكسوه، وبعدين يقابل أجي أمره بأمر يعصي الأمر ويقابل إحساني بالإساءة، يكون عبد سوء. فالإنسان يذكر نفسه بالمعاني دي، وأنا أنا كده عبد صالح لله سبحانه وتعالى، أنا مقصر في حق الله. فيعاتب نفسه، يربي نفسه، يحاسب نفسه. فلما يفتكر المعاني دي، يشوف التقصير ويشوف الآلاء النعم، يتولد حالة اللي هي إيه؟ الحياء. يتولد حالة يفتكر عقاب ربنا، يفتكر النار، يقعد كده مع نفسه. شوف تأمل في نار الدنيا، هو أنا استحمل؟ هو أنا لو جبت ولاعة كده ولعتها وحطيتها على صابعي كده استحملها؟ تستحملها كم ثانية؟ إذا كان دي نار الدنيا، يبقى أنا استحمل أن أنا أعذب في نار الآخرة؟ لا لا، أنا مش حمل ده، أنا مش حمل العذاب ده. ذكروا الله دي جت إمتى؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بعد المعصية، بعد ما وقع في الذنب ضعف نفسه، غلبته الشيطان، غلبه، بس ما استسلمش، قعد كده ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. في واحد وهو بيعمل معصية نفسه غلبته، وهو بيعمل معصية وهو فاكر ربنا سبحانه وتعالى، وكأنه من جواه كده بيتقطع. الأحوال القلبية دي يا جماعة تتفاوت، يعني فرق بين واحد بيعمل معصية ومتكبر ومش فارق معاه وبيضحك وناسي ربنا تماما، وواحد وهو بيعمل الذنب وكأنه جواه بيقول يا رب سامحني، يا رب نفسي غلبتني، وبعدها على طول يقوم يتوضى ويصلي ركعتين توبة لله. ها، لا يستوون، ان ربنا يطلع على قلب ده فيلاقي اول لما وقع في الذنب ندمان ومنكسر، وايه اللي انا عملته ده وينفع ان انا اعمل كده، فيكون ده سبب في ان هو على طول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. فهنا هنا نركز في معنى ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مش واحد يقعد ايه انا وحش يقعد يجلد في نفسه انا كذا، طب وبعدين عملت ايه، انا ازاي ان انا اعصي، ازاي ان انا اعمل، وبعدين ما عملش حاجه. لا، الايه بتتكلم عن ايه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ان الذكر ده المعاني القلبيه دي هيترتب عليها ايه، يترتب عليها عمل. ذلك لما في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال إن عبدا أصاب ذنبا، أو ربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ده صيغة الاستفهام دي في رواية البخاري. في رواية مسلم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. في رواية البخاري بصيغة الاستفهام أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. بعض العلماء قال ده سبيل المباهاة، إن كأن مجرد اعتراف الإنسان إن هو وقع في معصية وإن هو منكسر وبيقول له يا رب أنا غلطت، يا رب أنا أذنبت، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد التائب الملائكة. إيه الرحمة دي؟ قال غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت آخر فاغفره، عملت ذنب تاني يا رب فاغفره. شوف هنا أذنبت ليه، تحس إن هو إيه، حس منكسر. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم أذنب ذنبا قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب بالذنب. غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني إيه؟ يعني يعمل ما شاء ما دام هو بيتوب، مش يعمل ما شاء إن هو براحته كده يعمل ذنوب ما يتوبش، لأ، ما دام ان حال الانسان لا يصر على المعصيه وكل ما بيعصي يتوب ويحقق شروط التوبه فربنا يتوب عليه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والحديث مش معناه إن ده يعني تشجيع للإنسان مواساة للمنهمكين في الذنوب، لأ، ده بيان لعفو الله، ده عشان تعرف أنت بتعبد مين، عشان تعرف ربنا قد إيه رحيم سبحانه وتعالى، عشان ترغب في التوبة، عشان تقبل على الله، علشان تتعامل مع نفسك بواقعية إن أنا بني آدم غلط، مش عايز أغلط الغلط ده تاني، ومش عايز أقع فيه تاني، وأجتهد إن أنا أعمل ده وأتوب إلى الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الحديث ده، مين اللي بيقوله مين؟ أبو بكر رضي الله عنه بيقول هذا الحديث لعلي، بيقول له أبو بكر رضي الله عنه بيقول لعلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا وغفر له، وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. وقال تعالى، قرأ الآية الثانية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. دي جملة اعتراضية كده، يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، لكن في جملة اعتراضية كده في النص. إيه ربنا بيقول؟ إيه ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هو من على وجه الأرض يملك إن هو يبيض صحيفة الإنسان؟ يعني يا جماعة إحنا السيئات اللي إحنا عملناها دي فين؟ راحت فين؟ طارت في الهوا كده ولا مكتوبة في صحيفة الأعمال؟ مكتوبة، مكتوبة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فالأعمال بتاعتنا مكتوبة. طب مين يقدر إن هو يزيل هذه الأعمال ويمحو هذه الأعمال من صحيفة، من الصحيفة؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أنت متخيل لو ربنا ما غفر ليش وما غفر لكش إحنا هنعمل إيه؟ هتروح فين؟ مين اللي يغفر لك؟ ذاك كان الكفار بيقولوا إيه؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هو الكفار سادات قريش بيقولوا للمستضعفين تعالوا ورانا بس اسمعوا كلامنا وإحنا إيه هنشيل الذنوب بتاعتكم يوم القيامة. محدش يقدر يعمل كده. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف المدح هنا، ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ان هم عملوا ايه؟ عملوا كبيرة من الكبائر، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. يعني بتكلم عن واحد وقع في الزنا، بتكلم عن واحد شرب خمر، كان واحد تارك للصلاة، واحد عاق لأبي وأمي، واحد قاطع رحم، واحد فعل سرق، فعل كبائر الذنوب. الذنب المتعلق بحق الله يتوب، والمتعلق بحق الناس يرد الحق. لكن المدح هنا فين؟ ولم يصروا على ما فعلوا. إن ربنا يمدحك إن أنت مش مصر على المعصية. هنا في فرق بين اللي وقع في ذنب ونفسه ضعفت وبعدين تاب، وبين اللي إيه؟ هو مصر، هو عارف إن هي حرام، وهم يعلمون، وهم يعلمون إن ده أن ما ارتكبوه معصية وأنهم معرضون لعقوبة إن أصروا عليه، ومع ذلك إيه؟ مصر. تقول له يا أخي اللي أنت بتعمله ده حرام، ترك الصلاة، الحجاب، شرب المخدرات والخمر، بتعمله ده من كبائر الذنوب، أنت بتعمله ده حرام، من الكبائر، سبب الهلاك، مصر على المعصية وهم يعلمون، ويعلم أنه واجب أنه يتوب منها. قال وقال ابن كثير وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. يا سلام، يعني أنت مصر على المعصية وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى الكريم من تاب تاب عليه، كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شوف كلمة أولئك، أولئك ده اسم إشارة لإيه؟ البعيد. بعض العلماء قال إن ده كأن دول مقامهم عالي، هنتكلم عن ناس تائبين. أولئك، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، اللي هم لم يصروا دول، والصفات السابقة يعني، وجنات، مش جنة واحدة، جنات، كما قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر حيث أنس، قالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة صبرت وإن كانت الأخرى فترين ما أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم أوهبلت يا أم حارثة؟ أجنة واحدة هي؟ إنها جنان، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين، هذا ابن كثير بيقول يمدح تعالى الجنة. يعني ربنا هو اللي بيمدح الجنة، نعم أجر العاملين هذه الجنة خالدين فيها. الإنسان، ونختم بالآية دي، يتفكر في معنى الخلود، يتفكر في معنى ويخلد في هذا النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد، يعني على أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص، كل التعب اللي أنت شايفه في الدنيا ده، كل الأسقام، كل البلايا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص خلاص، اللي مات من أهلنا في غزة وهو هذا ينعم في الجنة، وصاحب البلاء هذا يعني لما يجي يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه مثلا ببتر ساق، أو ابتلي بمرض، أو أصيب في القصف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن إخواننا، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن ينصر من نصرهم، وأن يخذل من خذلهم، وأن يعينهم على الصبر، وأن يملأ قلوبهم بالإيمان. لما يجي الإنسان، إنسان الصابر المحتسب الراضي، يأتي في يوم القيامة وخلاص، يجي بقى كده يشوف الجزاء، جزاء البلاء وجزاء الصبر على هذا البلاء، فيتمنى أنه هو يرجع للدنيا علشان يتقطع كده، يتقطع تقطيع، أن الجلد بتاعه يتنشر كده بالمناشير، علشان لما يشوف، لما أهل العافية يشوفوا ثواب أهل البلاء يتمنوا أن هم يقردوا بالمقاريد، عشان شافوا الجزاء ده. فإيه في الجنة؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. خلاص، فيش تعب. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. مفيش فقد، مفيش إنسان بحبه قريب مني مات فجأة، مفيش ظلم، لا ظلم اليوم. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، فيش شيخوخة. إن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، مفيش لحظة تعدي على أهل الجنة وهو بائس، وهو حزين وهو زعلان، لا خلاص. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا النعيم. وقال صلى الله عليه وسلم، ونختم بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد، يؤتى بالموت في يوم القيامة بين الجنة والنار: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول الله عز وجل، أو فيقول هذا المنادي: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال وأشار إلى الدنيا، وهؤلاء في غفلة، أهل الدنيا، وهم لا يؤمنون. يا أهل الجنة خلود فلا موت، خالدين فيها، ونعم أجر العاملين، أي ونعم جزاء العاملين لله تعالى مغفرته والخلود في دار كرامته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم أمدهم بملائكة من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، اللهم كن لهم مؤيدا وعونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب والوهن في قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا عبرة وآية. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن أمدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالخونة والظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.